بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، الفصل 75 في جوامع من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذات لا غنى للمرء عنها. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم أن يقول: اللهم اهدني وارزقني وعافني وارحمني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم أن يقول: اللهم اهدني وارزقني وعافني وارحمني. تعليم من أسلم، أي من دخل حديثا في الإسلام، هذه الدعوات المشتملة على هذه المطالب الأربع هو في غاية الأهمية، لأنها تجمع له ما فيه سعادته، وقد من الله سبحانه وتعالى عليه بالدخول في هذا الدين العظيم. ولا يقال إنه قد اهتدى ودخل في الدين فكيف يقول اللهم اهدني وقد اهتدى، بل الهداية كما أنها تتناول الدخول في الدين، فإنها تتناول أيضا الهداية للعلم بتفاصيله والقيام بأموره وأعماله والثبات عليه والمداومة وعدم الانصراف والانشغال عنه. هذا كله مما يتناوله سؤال الله تبارك وتعالى الهداية، بل إن سؤال الهداية هو أعظم مطلب، ولهذا قدمه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الدعوات. ودليل أنه أعظم مطلب كون قد اقتصر عليه في سورة الفاتحة التي جمعت الخير كله: اهدنا الصراط المستقيم. ولا يوجد دعوة من الدعوات افترض الله سبحانه وتعالى على عباده أن يدعوه بها في اليوم 17 مرة فرضا إلا هذه الدعوة في الركعات التي في الصلاة المكتوبة، 17 مرة في اليوم والليلة يقول المسلم اهدنا الصراط المستقيم. فسؤال الله الهداية هو أعظم المطالب وأجلها، وقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يدخل في هذا الدين العظيم قد من الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية لهذا الدين، لكنه بحاجة ماسة إلى العلم بتفاصيل هذا الدين، وبحاجة ماسة إلى أن يعان على العمل بما يتعلمه من أعمال هذا الدين، وبحاجة ماسة إلى الثبات على هذا الدين والمداومة عليه إلى أن يتوفاه الله، وبحاجة ماسة إلى أن يسلم من الصوارف والشواغل والملهيات. فقوله في هذا الدعاء: اللهم اهدني، يتناول ذلك كله. والمراد بالهداية أي الهداية إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، أن يهدى إليه علما، وأن يهدى إليه عملا، وأن يهدى إليه ثباتا ومداومة، كل ذلك داخل تحت سؤال الله تبارك وتعالى الهداية. وارزقني هذا يتناول سؤال الله تبارك وتعالى الرزق، أي من خير الدنيا والآخرة، لا يختص بالدنيا، بل يتناول سؤال الله تبارك وتعالى خير الدنيا والآخرة. ارزقني أي في الدنيا كل خير وحسنة وبركة، وفي الآخرة المقام الكريم والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى وجنته ونيل عظيم ثوابه وموعوده، هذا كله داخل تحت هذا. وقوله عافني أي من كل بلاء، عافني أي من كل بلاء في الدنيا والآخرة. وما أوتي كما تقدم معنا قريبا عبد بعد اليقين خير ولا أعظم من العافية، ومن أوتي العافية في دنياه وأخرى فقد أفلح وفاز الفوز العظيم. وقوله ارحمني أي تغمدني برحمتك واجعلني من أهل الفوز بالرحمة التي خص بها عباده المتقين وأولياءه المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، فيسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة تكون بها أو يكون بها سعادته وفلاحه في دنياه وأخرى. فالحاصل أن هذه الدعوات دعوات عظيمة وجوامع، وأتت على الخير كله، على الخير كله، خير الدنيا والآخرة، وكل مسلم بحاجة إليها، ومن كان قد دخل في الإسلام حديثا فجدير أن يعلم هذه الدعوات الأربع، أن يحافظ عليها. نعم. قال رحمه الله: وفي المسند عن بسر بن أرطاة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذه الدعوة من الدعوات العظيمة، هذه الدعوة من الدعوات العظيمة المأثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. وهذه من أعظم الدعوات، من أعظم الدعوات أن تكون للعبد العاقبة الحسنة في كل أمر، والعبد أموره المستقبلة كلها مغيبة مجهولة، لا يدري إلى ما يكون مصيره فيها ولا إلى ما تكون عاقبته فيها. فهذه الدعوة بحاجة المسلم أن يلح على الله بها، أن يحسن عاقبته في الأمور كلها. وهذا يتناول كل أمورك الدينية والدنيوية، أن تكون العاقبة فيها إلى خير والمآل فيها إلى خير. وسيأتي معنا في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفي آخره: وأن تجعل عاقبة أمري رشدا، وجاء في لفظ: وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، وجاء في لفظ: أن تجعل عاقبة أمري رشدا. فقوله أن تجعل عاقبة أمري رشدا، وقوله في هذا الحديث: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، هو بمعنى أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، أي في وجود الأمر وفي مآلاته، في وجوده وفي مآلاته. وكما قدمت العبد في مصالحه ومطالبه الدينية والدنيوية العواقب عنده فيها مجهولة، العواقب مجهولة والمآلات مجهولة، فيسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة، حسن العاقبة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. وقوله أحسن عاقبتنا في الأمور كلها يتناول الثبات على الحق والإقامة على الهدى والسلامة، سلامة الطاعة من ما يخل بها من رياء أو سمعة أو غير ذلك مما يخل بحسن العاقبة، ويتناول في الوقت نفسه الثواب الذي هو عاقبة المؤمن ومآله يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، ويتناول أيضا الحياة الطيبة، الحياة الطيبة الكريمة في هذه الدار. قال وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وخزي الدنيا، نسأل الله العافية لنا أجمعين، خزي الدنيا وعذاب الآخرة هذان أثران وعاقبتان للمعاصي والذنوب، أثران وعاقبتان للمعاصي والذنوب. فأول الحديث أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، هذا في الطاعة والعبادة والإقامة عليها والمحافظة. وآخر الحديث أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، هذا في باب السلامة من الذنوب والمعاصي، لأن المعصية تعقب خزيا في الدنيا وعقوبة في الآخرة. فعندما يقول القائل في دعاء اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، يعني أن تسلمني يا الله من الذنوب والمعاصي التي تعقب هذه العاقبة، لأن المعاصي تذهب لذتها في وقتها، تذهب لذة المعصية في وقتها، لكنها تعقب شيئين، أحدهما في الدنيا والآخر في الآخرة. في الدنيا تعقب خزيا، والآخرة تعقب عقوبة، تعقب عقوبة. ولهذا من الدعوات المهمة التي ينبغي على المؤمن أن يعتني بها أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيره من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يقول الناظم تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فاللذة، لذة المعصية، تفنى وتنتهي في وقتها، لكن لها عاقبتان، واحدة في الدنيا والأخرى في الآخرة، جمعتا في هذا الحديث، الخزي في الدنيا والعقوبة في الآخرة. فعندما يقول القائل في دعائه اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أي سلمنا ونجنا وقنا من الذنوب التي تعقب هذه العواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة. مرة ثانية، الدعوة هذه التي شطر الحديث الآخر الأخير يتعلق بجانب الذنوب، لم يقل في الدعاء اللهم نجني من المعاصي أو جنبني الذنوب، وإنما دعا بدعوة فيها استحضار الداعي للعواقب الوخيمة للذنوب. ولهذا سبحان الله، هذه الدعوة عندما يدعو بها المؤمن صادقا مستحضرا في الوقت نفسه عقوبة الذنوب عقوبة الذنوب وعواقبها الوخيمة في الدنيا والآخرة، يكون في ذلك أعظم معونة له على الخلاص منها. أرأيت الآن لو أن شخصا مواظب على هذه الدعوة، لو أن شخصا مواظب على هذه الدعوة اللهم أجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ثم حدثته نفسه في وقت بذنب. نعم، حدثته نفسه بذنب وبدأت نفسه تطلب الوقوع في هذه المعصية، يكون في قلبه هذه الدعوة خزي وعقوبة. كيف تفعل وأنت لا تزال تكرر سؤال الله سبحانه وتعالى أن يجيرك من خزي الدنيا وعقوبة الآخرة، ثم تطاوع نفسك في فعل هذا الذنب؟ فتجد أن هذه الدعوة بإذن الله سبحانه وتعالى من أعظم الأمور التي تعين العبد على السلامة من الذنوب. ولهذا نحن جميعا في هذا الزمان الذي كثرت فيه أسباب المعاصي وطرائق أسباب المعاصي وطرائقها، أن نلح على الله بهذا الدعاء: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. حاصل هذه الدعوة أنك تسأل الله أن يوفقك للطاعة والدوام عليها والثبات، فهذا الذي تترتب عليه العواقب الحسنة والعاقبة للمتقين. والأمر الثاني، تسأل الله السلامة من المعاصي، السلامة من المعاصي، السلامة من الذنوب، بقولك: اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لأنك إذا وفقت لاجتناب الذنوب والبعد عنها والتوبة منها، سلمت بإذن الله سبحانه وتعالى من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحسن عاقبتنا أجمعين في الأمور كلها، وأن يجيرنا أجمعين من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نعم. قال رحمه الله: وفي المسند وصحيح الحاكم عن ربيعة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألذوا بهذا الجلال والإكرام، أي الزموها وداوموا عليها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قال: ألذوا بهذا الجلال والإكرام. قال المصنف رحمه الله: أي إلزموها وداوموا عليها. معنى ألذوا معناها أي إلزموا هذه الدعوة وداوموا عليها. وليس المراد بقول نبينا عليه الصلاة والسلام ألذوا بهذا الجلال والإكرام أن يقول المرء: يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يكررها. ليس هذا المراد. ولا يوجد في الدعوات المأثورة إطلاقا، لا يوجد في الدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا أيضا في الدعوات المأثورة في القرآن عن الأنبياء وعن الملائكة وعن الصالحين من عباد الله، وهي كثيرة جدا في القرآن، لا يوجد فيها إطلاقا مثلا يا الله يا الله ويقف عند هذا الحد، أو يا رب يا رب ويقف عند هذا الحد، أو مثلا يقول يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ويقف عند هذا الحد، لا يوجد، بل كلها منادات وذكر المطلوب وذكر المطلوب. فقوله عليه الصلاة والسلام: ألذوا بهذا الجلال والإكرام، يعني اجعلوا هذا التوسل إلى الله عز وجل بأنه ذو الجلال والإكرام بين يدي أدعيتكم ومطالبكم، بين يدي أدعيتكم ومطالبكم. عندما يسأل الله يلذ بهذا الجلال والإكرام، يلزم ويكثر من الإتيان بها بين يدي دعائه الله سبحانه وتعالى، بين يدي دعائه الله سبحانه وتعالى. وما يوجد عند بعض أهل الطرق أن يكرر يا الله، مثلا يضعون لها رقم معين، يا ذا الجلال والإكرام رقم معين، 1000 2000 إلى آخره، يا حي يا قيوم، أو يا حي يا حي، يرددها 1000 أو 2000 مرة. هذا كله من البدع هذا كله من البدع التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، ولا أصل لها في شرع الله ولا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا في فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم. لأن الأذكار، وهذه قاعدة مهمة في هذا الباب، الأذكار الماثورة والأدعية المشروعة كلها جمل مفيدة تامة، كلها جمل مفيدة تامة. فمثلا من يجعلون في أذكارهم تكرار لفظ الجلالة الله الله، هذا ليس ذكر شرعي ولو قالها آلاف المرات، هذا ليس من الأذكار الشرعية الماثورة. الله الله يرددها ولو رددها آلاف المرات، هذا ليس ذكرا شرعيا، لأن الذكر الشرعي جملة تامة. الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله، لا إله إلا الله، كلها جمل تامة بمعاني مفيدة، هي أعظم المعاني وأجلها. أما أن يردد الاسم الله الله، ماذا أضف إليه ما يدل على توحيدك، تنزيهك، تعظيمك لله سبحانه وتعالى، استعانتك بالله، حتى يكون جملة تامة. هذا هو الذكر الشرعي. أيضا في باب الأدعية، في باب الأدعية لا يوجد في الأدعية نداء والوقوف عند النداء، يا الله أو يا ذا الجلال والإكرام، ناديت الله بهذا، ناديت الله، فسل حاجتك، سل حاجتك، إذا قلت يا الله سل حاجتك. أما أن يقول يا الله ألف مرة ثم يقف عند هذا الحد، هذا ليس دعاء شرعيا، ليس دعاء شرعيا، ولا يوجد أصلا في المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك. فإذا ما جاء في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ألظوا بهذا الجلال والإكرام، يعني اجعلوا هذا النداء بهذا الاسم العظيم لله جل وعلا، اجعلوا هذا النداء وسيلة بين أدعيتكم بالكثرة، الزموا هذه الوسيلة في أدعيتكم. ولهذا سيأتي معنا قريبا الدعاء الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن دعا به: لقد سألت الله باسمه الأعظم، لقد سألت الله باسمه الأعظم. من ضمن الأسماء التي توسل إلى الله سبحانه وتعالى بها يا ذا الجلال والإكرام. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح الحاكم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا أن يقولها في دبر كل صلاة. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ سبحان الله، انظر هذا التشويق ما أجمله، انظر هذا التشويق والترغيب ما أجمله. وهذا يكثر في حديث نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، يشوق للأمور العظيمة. مر معنا قريبا كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. من يسمع هذا يحدث له شوق عظيم جدا أن يعرف هاتين الكلمتين. ثم في تمام ذلك قال: سبحان الله وبحمده، بعد أن شوق إليهما قال: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لم يبدأ بأن قال: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان إلى آخره، وإنما شوق أولا ثم بين عليه الصلاة والسلام. وهذا نافع جدا في التعليم، ينبغي أن يستفاد منه، أن يستفيد من المربي والمعلم والوالد والأم، يستفيدون من هذا في التشويق، أسلوب التشويق في تعليم الخير ودلالة الخير. قال عليه الصلاة والسلام: أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ يعني أن تدعو بدعاء يكون فيه اجتهاد عظيم في الدعاء. انتبه الآن لما تسمع مثل هذه الكلمة: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قد تظن أنه سيأتيك صفحتين أو ثلاث صفحات فيها أدعية اجتهاد في الدعاء، ثلاث كلمات. وعد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اجتهادا في الدعاء، ثلاث كلمات. وعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا اجتهادا في الدعاء. وهذا يؤكد لنا الأمر الذي بدأ به ابن القيم هذا الباب رحمه الله تعالى، وهو أن نبينا عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وكان يعجبه من الدعاء الجوامع والكوامل، ويرشد إلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فأنت عندما تسمع أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء تظن أنه دعاء طويل جدا وأشياء كثيرة، بينما الذي وجه إليه ثلاث كلمات. ووصف ذلك عليه الصلاة والسلام بأنه اجتهاد في الدعاء، فإذا حري بكل مسلم أن يحافظ على هذه الدعوة الموصوفة في حديث نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام بأنها اجتهاد في الدعاء. قالوا نعم يا رسول الله. وأيضا لم يقولوا نعم فقط، قالوا نعم عن شوق قام في قلوبهم إلى هذه الدعوة الموصوفة بهذا الوصف. قالوا نعم يا رسول الله. قال: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كثير منا لا يعرف هذه الدعوة إلا دبر كل صلاة، كثير منا لا يعرف هذه الدعوة ولا أيضا يعتني بها إلا دبر كل صلاة. للحديث الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله، قاله في الترمذي وغير، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا أن يقولها دبر كل صلاة، وأيضا قالها لمعاذ بعد لطف وتشويق وترغيب جميل، قال: يا معاذ إني أحبك. فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكثير من الناس يعني عنايته بهذه الدعوة فقط دبر كل الصلاة، لكن هذا الحديث الذي أورده ابن القيم هو حديث صحيح، حديث أبي هريرة، يفيد أن هذا كما أنه من الدعاء المقيد دبر كل الصلاة، فهو دعوة مطلقة يجزر بالمسلم أن يدعو بها كثيرا في أوقاته المختلفة، وأن يجتهد في هذه الدعوة، أن يكثر من أن يقول في دعائه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عندما تقول اللهم أعني يحضر في ذهنك عجزك وضعفك، وأنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله، وأنه إن لم يعينك الله سبحانه وتعالى على الذكر وعلى الشكر وعلى حسن العبادة فنفسك لن تنهض ولن تقوم بشيء من ذلك. نفس المرء ضعيفة، وإذا لم يكن للعبد عون من الله سبحانه وتعالى تجني عليه نفسه جنايات عظيمة جدا. ولهذا ما أحوج العبد أن يكون ملحا على الله دبر كل صلاة يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا أيضا فيه ملحظ مهم جدا. الآن أنت صليت وأديت الفريضة وحضرت مع المسلمين في بيوت الله، يسر لك هذا الأمر، انتهيت منه، استحضر أنه هناك فرائض أخرى مقبلة وطاعات أيضا أخرى مقبلة، فبادر إلى دعاء الله عقب هذه الفريضة ودبرها أن يعينك على أداء ما يأتي كما أعانك على أداء هذه التي قد أديتها. فكان في غاية المناسبة أن تواظب دبر كل صلاة على اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكأنك تقول يا الله كما أعنتني على هذه الصلاة ووفقتني للقيام بها فأعني على القادم من الصلوات والآتي من العبادات، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فتلح على الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة دبر كل صلاة، وأيضا كما في حديث أبي هريرة تجعلها من دعائك المطلق في الأوقات المختلفة، تدعو بهذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعني على ذكرك، أعني على ذكرك، أي أعني على المواظبة على الذكر، وأن أكون من الذاكرين لك بالكثرة، كما قلت يا الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعني على ذكرك، أي أعني على كثرة الاشتغال بذكرك والمداومة عليه، ما كان منه ذكرا مطلقا أو ذكرا مقيدا بأوقات. أعني على ذكرك وشكرك، أي أعني على المداومة على شكرك على نعمائك وجميل آلائك وواسع فضلك وعطائك. قد قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فتطلب من تطلب من الله المعونة على الشكر، وإلا فإن كثير من الناس عند حدوث النعم تأتيه ملهيات كثيرة وشواغل عديدة تلهيه عن شكر المنعم سبحانه وتعالى. فما أحوج العبد إلى أن يسأل الله دائما أن يعينه على الشكر، بأن يكون من عباد الله سبحانه وتعالى الشاكرين. ومن سؤالك الله الإعانة على الشكر أن تستعمل نعم الله في طاعة الله، لأن هذا من شكر الله، هذا من شكر الله سبحانه وتعالى. فسؤالك الله الإعانة على الشكر يتضمن أيضا هذا المعنى، وهو أن يعينك على استعمال نعمه في طاعته، وألا تستعملها فيما يسخطه ويغضبه سبحانه وتعالى. قال: وحسن عبادتك. وحسن عبادتك، لم يقل وعبادتك، لأن العبادة لا تكون مقبولة إلا إذا اتصفت بالحسن، إلا إذا اتصفت بالحسن الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا بد أن يكون العمل متصفا بالحسن ليكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال العلماء رحمهم الله: لا يكون العمل حسنا إلا إذا اجتمع فيه وصفان، لا يكون العمل حسنا إلا إذا اجتمع فيه وصفان: أن يكون لله سبحانه وتعالى خالصا، وأن يكون لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام موافقا. بهذا يكون العمل حسنا، أن يكون خالصا لله، فإن لم يكن خالصا لا يكون حسنا، بل يرد على صاحبه كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولا يكون أيضا حسنا حتى يكون موافقا للهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن لم يكن موافقا للهدي لم يكن حسنا، بل رد على صاحبه ولم يقبل منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فدعوتك هذه أيها المسلم: أعني على حسن عبادتك، فيها سؤال الله الإخلاص، وفيها سؤال الله سبحانه وتعالى التوفيق لإصابة السنة والتقيد بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن هذه الدعوة دعوة عظيمة جدا، ينبغي أن يعتني بها العبد، وإذا كان معتنيا بها فليبشر، فهو من المجتهدين في الدعاء، فهو من المجتهدين في الدعاء إذا كان من المواظبين على هذه الدعوة دبر كل صلاة، دبر كل صلاة، وفي أوقات تحري الإجابة آخر الليل، ساعة الجمعة، بين الأذان والإقامة، غير ذلك من الأوقات، الحاصل يكثر منها حتى في الحج ومواطن إجابة الدعاء فيه، تكون هذه الدعوة من دعواته التي يعتني بها، لأنها من أعظم ما يكون في باب الاجتهاد في الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاك الله خيرا.